الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وبعد. قال المصنف رحمه الله تعالى: في الاختلاف في التفسير باختلاف طرق الاستدلال. وأما النوع الثاني من سببي الاختلاف وهو ما يعلم بالاستدلال لا بالنقل، فهذا أكثر ما فيه الخطأ من جهتين حدثتا بعد تفسير الصحابة والتابعين وتابعيهم بإحسان، فإن التفاسير التي يذكر فيها كلام هؤلاء صرفا لا يكاد يوجد فيها شيء من هاتين الجهتين، مثل تفسير عبد الرزاق ووكيع وعبد بن حميد وعبد الرحمن بن إبراهيم بن دحيم، ومثل تفسير الإمام أحمد وإسحاق. لا لا، هو يلقب بدحيم. ومثل تفسير الإمام أحمد وإسحاق من راهويه وبقي بن مخلد وأبي بكر المنذر وسفيان بن عيينة وسنيد. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فسبق في المرة الماضية الكلام على هذا الطريق الثاني الذي ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في أسباب اختلاف المفسرين من جهة التضاد. فهذا السبب الثاني ما يتعلق بالاستدلال، وذكر شيخ الإسلام كما ترون هنا، ذكر في هذا النوع أو في هذا السبب، ذكر أن طائفة من هؤلاء يخطئون في الدليل ويخطئون في المدلول، وذكر أن طائفة منهم تخطئ في المدلول، تخطئ في الدليل دون المدلول، وذكر أيضا أن هؤلاء منهم من نظر إلى النص من جهة أنه كلام عربي دون النظر إلى متعلقات أخرى يجب النظر إليها، فوقع لهم الخطأ من هذه الجهة. وقوم كانت لهم أحكام مسبقة ولهم قضايا وعقائد مقررة، فأرادوا أن يحملوا نصوص القرآن عليها، وبالتالي وقع عندهم الإشكال والخطأ، لأنهم أرادوا أن يفسروا القرآن، أن يحملوا آيات القرآن على ما يعتقدون من المعاني، سواء كانت هذه المعاني صحيحة أو كانت هذه المعاني باطلة، لكن النص لا يتعلق بها ولا يدل عليها بحال من الأحوال، وبالتالي وقعوا في لون من التحريف لكتاب الله عز وجل، وهذا هو الذي يقال له التحريف المعنوي، لي أعناق النصوص لتوافق معنى لا تدل عليه بحال من الأحوال. فهو هنا يقول الذين كتبوا في التفسير من المتقدمين الذين كان همهم هو سرد الروايات، هؤلاء ليس في تفاسيرهم شيء من ذلك، لأنهم لم يتعرضوا لنصوص القرآن باجتهاداتهم وتفسيراتهم ويدخلوا أنظارهم في ذلك، وبالتالي خلت هذه التفاسير من أقوالهم ومن ترجيحاتهم ومن نظراتهم، وإنما هم ينقلون الآثار المروية عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن الصحابة وعن التابعين دون أن يكون لهم أدنى تدخل في هذه الروايات. وهذا الذي عليه عامة الكتب التي صنفها المتقدمون، وبالتالي خلت هذه الكتب من لي أعناق النصوص لتوافق معنى من المعاني. اللهم إلا إن نقلوا شيئا من الروايات يتضمن انحرافا من هذا الباب، يعني لو نقلوا في رواية عن أحد فسر هذا اللفظ بمجرد ما يسوغ باللغة مثلا، أو نقلوا رواية عن أحد أنه أراد أن يحمل الآية على معنى قد تقرر عنده قبل ذلك، وهذا لا يكاد يوجد في أقوال السلف رضي الله تعالى عنهم، وإنما عادة يوجد عند المتأخرين، عند أهل الأهواء، عند أهل البدع، أو عند من تعصبوا للمذاهب أو أخطأوا في طريق التفسير فوقع لهم هذا الاختلال. نعم. ثم ذكر طائفة من هؤلاء المتقدمين الذين ألفوا في التفسير على طريقة نقل الآثار نعم. فقال مثل تفسير عبد الرزاق، ويقصد به عبد الرزاق ابن همام الصنعاني شيخ الإمام أحمد رحمه الله، المتوفى سنة 1120. وعبد الرزاق رحمه الله له تفسير، وقد طبع هذا التفسير في السنوات الأخيرة، وطريقته أنه يسرد الآثار دون أن يكون له رأي أو توجيه أو ترجيح لشيء من هذه المعاني التي ينقلها عن السلف رضي الله تعالى عنهم. قال مثل تفسير عبد الرزاق وعبد بن حميد، عبد الرزاق ووكيع وعبد بن حميد، وكيع ابن الجراح الرؤاسي، وهو شيخ الإمام الشافعي، وهو الذي قال فيه الإمام الشافعي رحمه الله: شكوت إلى وكيع سوء حفظي فأرشدني إلى ترك المعاصي، وأخبرني بأن العلم نور ونور الله لا يؤتى لعاصي. وقد توفي في نهاية القرن الثاني الهجري سنة ستة وتسعين ومائة. وهكذا قال: ومثل تفسير وعبد بن حميد. تفسير عبد بن حميد من التفاسير الشهيرة، أو يستطيع أن نقول هو أحد أربعة كتب هي يمكن أن تكون من أصول، أو هي أصول كتب التفسير بالمأثور، بحيث لو وجدت قد لا يحتاج إلى غيرها من كتب التفسير بالمأثور. تفسير عبد بن حميد، وتفسير ابن المنذر، وتفسير ابن أبي حاتم، وتفسير ابن جرير الطبري، وإن أردت أن تزيد عليها كتابا خامسا تفسير ابن مردوية رحمهم الله جميعا. فهذه الكتب جميعا لو وجدت لا أغنت عن غيرها من كتب التفسير بالمأثور، من كتب الرواية. نعم. فتفسير عبد بن حميد لا أثر له، مع أن بعض المتأخرين مثل السيوطي والحافظ بن حجر ينقلون منه، ويدل ذلك على أنه وصلهم. وتفسير ابن المنذر وجد منه قطعة في ألمانيا، هي على وشك الطباعة الآن، قطعة يسيرة قد لا تبلغ مجلدا واحدا من أوله. وتفسير ابن المنذر، هذا تفسير ابن المنذر، عبد بن حميد وابن أبي حاتم وجد أجزاء كثيرة منه، وفيه خروم في وسطه هنا وهناك، ففقد بعض أجزائه، ثم حقق في عدة رسائل في الجامعة الإسلامية أو جامعة أم القرى، وطبع جزآن منه، ثم بعد ذلك طبع جميع الموجود، وحاول من أخرجه أن يكمل النواقص فيه من الروايات المنثورة هنا وهناك في مثل تفسير ابن كثير. نعم. وأما تفسير ابن مردوية فلا أثر له. وأما تفسير ابن جرير فكان في عداد المفقود حتى وجد في هذا العصر. نعم. وجد كاملا وطبع عدة طبعات كما هو معروف. فعلى كل حال، عبد ابن حميد هو عبد ابن حميد ابن نصر، وعبد ابن حميد هو من أقران الإمام أحمد رحمه الله، توفي سنة 49 ومائتين. وكتابه كما قلت، كتابه لا أثر له. نعم. والله أعلم. وأما عبد الرحمن الذي يلقب بدحيم، قال: عبد الرحمن ابن إبراهيم، عبد الرحمن ابن إبراهيم دحيم، هو عبد الرحمن ابن إبراهيم ابن عمر، نعم، ابن ميمون الأموي، لأنه من موالي بني أمية، وهو مولى لآل عثمان. وعلى كل حال هو من الأئمة الحفاظ، وتفسيره لا أثر له، ولم يبلغنا منه شيء إلى هذه الساعة، وهو شيخ لطائفة من الأئمة أمثال الإمام البخاري ومسلم وطبقتهم. نعم. وكانت وفاته في سنة 45 ومائتين. هذا دحيم. قال: وعبد الرحمن دحيم. ومثل تفسير الإمام أحمد. الإمام أحمد مشهور، لا يحتاج إلى التعريف على كل حال، وتفسيره لم يصل منه شيء، ذكر له هذا التفسير ولم يعثر على أثر له، فالله تعالى أعلم. ذكر في ترجمته أنه أملى كتابا كبيرا، أنه أملى كتابا كبيرا في التفسير، ليس عندنا منه شيء. وإسحاق ابن راهوية، إسحاق ابن راهوية هو صاحب الإمام أحمد، وقد ذكره الإمام أحمد كثيرا وأثنى عليه وأطراه، وقال ما عبر الجسر أفقه من إسحاق، من إسحاق بن راهوية رحمه الله. وهو إسحاق ابن إبراهيم، يعني أبوه ليس هو راهوية وإنما أبوه إبراهيم. نعم، وفي كثير من الأحيان في الرواية يقال إسحاق بن إبراهيم، نعم إسحاق ابن إبراهيم. فعلى كل حال كانت وفاته سنة 38 و200، وبقي بن مخلد من علماء الأندلس ومن فقهائهم ومن حفاظهم، بل هو من أحفظ أهل الأندلس ومن أفقههم. كانت وفاته رحمه الله سنة 76 و200. وكذلك ابن المنذر الذي ذكرت لكم طرفا من خبر تفسيره، فهو أبو بكر ابن محمد بن إبراهيم ابن المنذر، وكانت وفاته سنة 39. وأما سفيان بن عيينة قال الكوفي، وكانت وفاته سنة 98 و100. وأما سنيد بن داود، طبعا تفسير سفيان بن عيينة لا أثر له، وتفسير بقية بن مخلد لا أثر له، وتفسير سنيد بن داود المصيصي أيضا لا أثر له. ذهب كثير من هذه الكتب، ولعل ما حصل في بغداد من تغريق الكتب في دجلة أن ذلك كان سبب لذهاب كثير منها. ولكن من نظر في مثل كتاب الدر المنثور للسيوطي فهو ينقل عن كثير من هذه الكتب المفقودة، فلعل هذه الكتب قد وصلته. وهذا الكتاب للأسف الشديد الذي هو الدر المنثور أصله كتاب مسند، فاختصره السيوطي في هذا الكتاب الذي سماه الدر المنثور، وإلا فهو كتاب بالأسانيد. وللأسف أن هذا الكتاب الذي ألفه أولا بالأسانيد فقد، والذي بقي هو هذا المختصر الذي هو الدر المنثور. وإذا نظرت إلى الدر المنثور رأيت أنه من عجائب الله عز وجل، حيث إنه يشتمل على مختلف الروايات من كتب التفسير الموجودة والمفقودة، ومن كتب الأجزاء الحديثية، ومن كتب السنن والمسانيد والمعاجم وغيرها، بحيث إنه أمر يجلب الحيرة والعجب، كيف استطاع أن يجمع هذه الآثار ويوظفها، يضع كل حديث أو كل أثر في موضعه المتعلق بتفسير الآية، كيف كان عنده هذا الاستحضار أصلا وهو يقرأ يجرد كتب السنة فيوظف هذا الأثر هنا وهذا الحديث هناك، وهذا يتعلق باستنباط هنا، وهذا يتعلق بوجه من الوجوه التفسير هناك، كيف استطاع أن يجمعها ثم بعد ذلك يؤلف بينها ويعبر عنها بعبارات مجملة، فيقول وأخرج ابن المنذر وعبد بن حميد وابن مردوية وابن جرير وإلى آخره، ويجمل ذلك ويسرده سردا. هذا أمر لا يطاق في عصر الآن الإمكانات والكمبيوتر والفهارس وما شبه ذلك، لا يطيق الناس أن يعملوا هذا العمل، ولو جمع 100 باحث من المتخصصين لما استطاعوا أن يقوموا بمثل هذا المجهود. وإذا كنت لا شك من هذا الكلام ففتش حتى تتعب في تخريج رواية من الروايات في كتب التفسير، سواء عن النبي صلى الله عليه وسلم أو من الروايات في الآثار، فتش حتى تتعب. فإذا تعبت ورأيت أنك قد أتيت بما لم يأتي به أحد قبلك ارجع إلى الدر المنثور، فستجد أنه ذكر كل ما ذكرته وزاد عليه، فهذا من العجائب والغرائب. فعلى كل حال سنيد كتابه لا أثر له، وهو سنيد بن داود المصيصي كما ذكرت آنفا، وكانت وفاته سنة 20 و200. وأما ابن جرير الطبري فهو معروف ولا يحتاج مثله إلى أن يعرف. وابن أبي حاتم أيضا مشهور ومعروف، نعم، وكانت وفاته سنة 27 و300. وأما أبو سعيد الأشج فهو عبد الله بن سعيد بن حسين الكندي الكوفي، مات سنة 57 و200، والله تعالى أعلم. وأما ابن ماجه فهو أبو عبد الله بن ماجه، أبو عبد الله بن ماجه المتوفى سنة 73 و200. هذا إذا قلنا بأنه صاحب السنن، يعني أن التفسير المعروف بتفسير ابن ماجه هو تفسير صاحب السنن، وأنا في ساعتي هذه الآن أشك في هذا. وأتذكر أنه في فهارس المكتبة المحمودية في المدينة النبوية، فهارس المخطوطات، فيه تفسير ابن ماجه موجود في الفهارس، لكنه للأسف النسخة غير موجودة في المكتبة. فعلى كل حال، ابن ماجه الذي يذكر عادة في التفسير ليس هو صاحب السنن، وإنما هو رجل آخر، والعلم عند الله تبارك وتعالى، لكن بعد العهد على كل حال بهذا، فأخشى أن يكون وقع فيه شيء من الوهم. أي نعم. أما ابن مردوية فهو الحافظ المعروف الإمام أحمد بن موسى الأصبهاني، وكانت وفاته سنة 100. هؤلاء الذين ذكرهم يريد أن يقول بأن هؤلاء الذين ألفوا في التفسير قديما وكان همهم سرد الآثار، أنه لم يقع في تفسيرهم شيء من هذا الخلل والانحراف، وسبب ذلك أنهم لا يتدخلون في هذه الروايات، فقط يسردون الروايات، حدثنا فلان حدثنا فلان حدثنا فلان، دون أن يوجه هذه الروايات ودون أن يذكر ما يترجح عنده. هذا هو السبب. والقائلون بالجهتين المتقدم ذكرهما قسمان، أحدهما قوم اعتقدوا معاني ثم أرادوا حمل ألفاظ القرآن عليها. نعم، هذا سبق الكلام عليه في المرة الماضية، وهذا التقسيم ترونه هنا أمامكم. نعم. والثاني قوم فسروا القرآن بمجرد ما يسوغ أن يريده بكلامه من كان من الناطقين بلغة العرب، من غير نظر إلى المتكلم بالقرآن والمنزل عليه والمخاطب به. فالأولون راعوا المعنى الذي رأوه من غير نظر إلى ما تستحقه ألفاظ القرآن من الدلالة والبيان، والآخرون راعوا مجرد اللفظ وما يجوز عندهم أن يريد به العربي من غير نظر إلى ما يصلح للمتكلم به وسياق الكلام. وسبق الكلام على الأمثلة الداخلة تحت كل نوع ولا لا؟ وذكرت لكم أمثلة كثيرة من الأخطاء التي تقع عند هؤلاء، سواء من الفقهاء أو ممن اعتقدوا عقائد باطلة أو غير ذلك. نعم. ثم هؤلاء كثيرا ما يغلطون في احتمال اللفظ لذلك المعنى في اللغة، كما يغلط في ذلك الذين قبلهم، كما أن الأولين كثيرا ما يغلطون في صحة المعنى الذي فسر به القرآن، كما يغلط بذلك الآخرون. الآن يقول ثم هؤلاء كثيرا ما يغلطون في احتمال اللفظ لذلك المعنى. من هم هؤلاء الذين فسروه بمجرد ما يسوء في اللغة؟ يقول كثيرا ما يغلطون في احتمال اللفظ لذلك المعنى في اللغة، يعني يغلطون فيما ظنوا أنهم تجشموه وأنهم قصروا نظرهم عليه. المفروض أنهم يفلحون فيه، يعني المفروض أنهم يأتون بالمعنى اللغوي على وجه الصواب، ومع ذلك قد يخطئون في هذا، فما بالك في المعنى الذي ينبغي أن تفسر به الآية نظرا إلى أسباب النزول وما يتعلق بالآية من أحداث وملابسات والبيئة التي نزل فيها هذا النص. فهم يخطئون حتى في المعنى اللغوي الذي تصدوا له، كما يغلط في ذلك الذين قبلهم. فالذين قبلهم الذين نظروا إلى المعنى فقط وأرادوا حمل النص عليه، أحيانا يخطئون في المعنى اللغوي، فالآية من حيث اللغة لا تدل على هذا المعنى أصلا، وإن كانت قد تدل عليه يخطئون أيضا في المعنى لأنه غير مراد، وإن احتملته الآية من حيث اللغة فقط، يعني المعنى أحيانا يكون خطأ عند هؤلاء أصلا، مثل العقائد الباطلة والأقوال الباطلة في الفقه أو غير ذلك، إذا جاء وحمل النص عليها وقال الآية تدل على كذا. هذا كله شرح في المرة الماضية. نعم، تفضل. وإن كان نظر الأولين إلى المعنى أسبق، ونظر الآخرين إلى اللفظ أسبق. والأولون صنفان. من هم الأولون الذين اعتقدوا معنى وأرادوا حمل ألفاظ القرآن عليه؟ وهذا أيضا في الواقع شرح في المرة الماضية. الأولون صنفان، تارة يسلبون لفظ القرآن ما دل عليه وأريد به، وتارة يحملونه على ما لم يدل عليه ولم يرد به. قلنا في المرة الماضية أن هؤلاء في صنيعهم الأول يسلبون لفظ القرآن ما دل عليه، إذا رأوا أنه لا يمكن لي عنق هذا النص بحال من الأحوال ليدل على مذهبهم لوجود مانع في هذا النص، فإنهم يسلبونه دلالته، فيقولون هذا النص لا يدل على هذا المعنى الذي تقولونه يا أهل السنة مثلا، لا يدل عليه، فيبطلون دلالته، يعطلونه من الدلالة، أو يلوون عنق هذا النص ليدل على مذهبهم ويدل على قولهم. إذا ما استطاعوا أن يجعلوه دليلا على قولهم الباطل فماذا يصنعون به؟ أنهم يبطلون دلالته بحيث لا يكون له دلالة على خلاف قولهم وعلى خلاف مذهبهم بين هذا وهذا، بحيث لا تكون أقوالهم المقررة مخالفة لنصوص القرآن، فإذا احتج عليهم بهذا النص إذا استطاعوا أن يجعلوه دليلا لهم فعلوا، ما استطاعوا قالوا لا هذا ما يدل علينا ولا يتعلق بنا ولا يدل على هذا المعنى أصلا، فسلبوه دلالته. هذا مثل إيش؟ يسلبون الدلالة. الآن في باب الأسماء والصفات الذين يلوون أعناق النصوص ماذا يقولون لتدل على معان عندهم؟ ماذا يقولون؟ يقولون هي مجازات مثلا، فاليد بمعنى القدرة والاستواء بمعنى الاستيلاء وما شابه ذلك. والذين يسلبون الدلالة ماذا يقولون؟ مثلنا لكم بمثال، ما هو؟ في قوله وكلم الله موسى تكليما، هذا يدل على إثبات صفة الكلام، هذا لا يستطيعون أن يحملوه على معنى يعتقدونه، ما يستطيعون. ليه؟ لأن التكليم الكلام مؤكد بالمصدر وهو تكليما، وعندهم وعند غيرهم أن التأكيد بالمصدر ينفي احتمال المجاز، هذه قاعدة، فهم عجزوا عن تأويل هذا النص لوجود التأكيد بالمصدر لئلا يتناقضوا، فماذا قالوا؟ قالوا لا، هذا ما يدل على صفة الكلام. إذن يدل على ماذا؟ يدل على التكليم، الكلم بمعنى الجرح، كلم الله موسى جرحه بمخالب الحكمة، هذا معنى، فسلبوه دلالته. الآن قالوا هذا ما يدل على صفة الكلام، لا يدل على إثبات صفة الكلام. رأيتم كيف يصنعون؟ إذا ما استطاعوا تحريف النص بتأويله فإنهم يسلبون دلالته فيعطلون هذا النص من مراد الله تبارك وتعالى أو من المعنى الذي قصده الله عز وجل، وهذا كله باطل. تارة يسلبون لفظ القرآن ما دل عليه وأريد به، وتارة يحملونه على ما لم يدل عليه ولم يرد به، وفي كلا الأمرين قد يكون ما قصدوا نفيه أو إثباته من المعنى باطلا، فيكون خطأهم في الدليل والمدلول، وقد يكون حقا فيكون خطأهم فيه في الدليل لا في المدلول. وهذا كما أنه واقع في تفسير القرآن فإنه وقع أيضا في تفسير الحديث. هو هذا، هم تسلطوا على النصوص وفعلوا بها ذلك، فهذا المعنى الذي أرادوه قد يكون معنى صحيحا، وذكرنا لكم في المرة الماضية مثالا عليه، أليس كذلك؟ لكن الآية لا تدل عليه. مثل إيش؟ مثل ماذا؟ المعنى صحيح لكن الآية ما تدل عليه، بينما الآية ما تدل عليه، الآية في شرب من النهر حقيقة، جيش مع طالوت فمنعهم من شرب الماء حقيقة من هذا النهر، فحمله على أنه المستكثر من الدنيا والمستقل منها والمتوسط وما شبه ذلك، هذا المعنى الناس أصناف في هذه الدنيا، هذا صحيح، لكن الآية ما لها علاقة بهذا المعنى، فتارة يكون المعنى صحيح لكن الآية لا تدل عليه. مثل الرقص، إذا قلنا الرقص حرام فقوله ولا تمشي في الأرض مرحا قالوا يدل على تحريم الرقص، قد يكون المعنى هذا صحيح تحريم الرقص لكن الآية ما تدل، الآية لا تدل عليه، وهكذا. فالذين أخطأ، وأما الخطأ في الدليل والمدلول فكما قلنا، كما يقول الرافضة إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة قالوا عائشة، هذا لا معنى ولا الآية ولا لفظ يحتمله ولا يدل عليه، فهذا خطأ في الدليل وخطأ في المدلول، والفرق واضح بين الدليل والمدلول. المدلول هو المعنى، والدليل هو نفس الآية أو الحديث الذي فسر بهذا التفسير أو استدل به على هذا المعنى، فهذا خطأ في الدليل حملناه على غير ما يحتمل، وخطأ في المدلول حملناه على معنى باطل. فالذين أخطأوا في الدليل والمدلول مثل طوائف من أهل البدع اعتقدوا مذهبا يخالف الحق الذي عليه الأمة الوسط، الذين لا يجتمعون على ضلالة كسلف الأمة وأئمتها، وعمدوا إلى القرآن فتأولوه على آرائهم، تارة يستدلون بآيات على مذهبهم ولا دلالة فيها، وتارة يتأولون ما يخالف مذهبهم بما يحرفون به الكلمة عن مواضعه. يعني مثل استدلال المعتزلة بقوله تعالى الله خالق كل شيء، أنه خالق للقرآن، قرآن مخلوق، يستدلون بهذه الآية. ونحن نعرف أن القرآن غير مخلوق، وأنه كلام الله، وأنه صفة من صفاته، وصفات الله عز وجل حكمها حكم ذاته، فذاته غير مخلوقة، فكذا صفاته غير مخلوقة. فاستدلوا بهذه الآية على معنى باطل اعتقدوه، والآية لا دلالة فيها على هذا المعنى، وإلا كان قلنا من باب الرد عليهم إذن يلزمكم أن تقولوا بأن الله خلق نفسه سبحانه وتعالى، وهم لا يقولون بهذا، فكيف قالوا عن صفة من صفاته بأنها مخلوقة استدلالا بهذا العموم؟ وعلى كل حال تارة يستدلون بآيات على مذهبهم ولا دلالة فيها، وتارة يتأولون ما يخالف مذهبهم كما تأولوا استوى بمعنى استولى وما شابه ذلك. نعم. ومن هؤلاء فرق الخوارج والروافض والجهمية والمعتزلة والقدرية والمرجئة وغيرهم. وهذا كالمعتزلة مثلا، فإنهم من أعظم الناس كلاما وجدالا، وقد صنفوا تفاسير على أصول مذهبهم مثل تفسير عبد الرحمن بن كيسان الأصم. أي نعم. الآن هذه الطوائف للأسف الشديد سارعت إلى القرآن. يعني مثلا إذا أردنا أن نعرف كيف جاء ما يسمى بالتفسير الفلسفي، في نوع من التفسير اسمه التفسير الفلسفي، كيف دخل هذا التفسير الفلسفي وكيف وجد؟ هذه الطوائف لما اعتقدت هذه العقائد الفاسدة وترجم المأمون كتب اليونان، ما الذي حصل؟ عمدت هذه الطوائف إلى دراسة هذه الكتب لتقرر مذاهبها وترد على المخالفين بهذه القواعد الفلسفية المنطقية، فصار ما يسمى بعلم الجدل، صار علم الجدل، الجدل الباطل، وصارت كل فرقة تنافح بهذه القواعد، تنافح عن عقائدها وتقرر عقائدها بهذه القواعد الفلسفية. ولذلك إذا قرأت في كتبهم في الاعتقاد كأنما تقرأ كتابا في المنطق. ثم عمد هؤلاء إلى كتاب الله عز وجل فاشتغلوا في التفسير، بعضهم فسر القرآن كاملا وبعضهم فسر بعض القرآن، فسر القرآن كاملا مثل الزمخشري، ألف كتابه الكشاف وهو في طريقه إلى مكة، فكان يجتمع عليه بعض الناس ويطلبون منه أن يفسر لهم، فبدأ يفسره في الطريق فتكلم بكلام لا يليق بحال من الأحوال، أثار ذلك ردود أفعال وجدل حول هذا الكلام الذي قاله في اعتزالياته وجرأته على الله عز وجل وعلى كتابه، فقال لا أضعن لهم تفسيرا لا يستطيعون استخراج هذه الاعتزاليات منه أو كلاما نحو هذا. فجاء لما جلس في مكة وجاور، لذلك يقال له جار الله، جاور في مكة، ألف هذا الكتاب في التفسير الذي هو الكشاف، ودس فيه هذه الاعتزاليات بطريقة عجيبة لا يكاد القارئ العادي يستخرجها كما سيأتي. وهذا الكلام الذي قبله، الكلام الذي فيه هذه الصراحة والوضوح والجرأة إلى آخره، غير موجود في هذا التفسير، فكأنه أعاده من أوله فكتبه بطريقة أخرى غير ما أملى في الطريق. وقد هجم عليه طائفة وأكثرهم من الأشاعرة، إن لم يكن جميعهم من الأشاعرة، منهم من يستدرك ومنهم من يرد ويناقش ومنهم من يخرج ومنهم من على هذا التفسير الذي عظموه وفخموه وإذا ذكر الواحد منهم مصادره في التفسير وذكر منها الكشاف ذكره بنشوة، كأنما يذكر كتابا، كأنما يذكر كتابا عظيما ليس له نظير في الوجود، فيعتز وينتشي إذا ذكر الكشاف. فصار من يعنى بالنواحي البلاغية للأسف الشديد، بل كثير ممن كتب في التفسير ممن جاء بعده صار عالة عليه، لا سيما الذين كتبوا في البلاغة للأسف. فعلى كل حال هذا ما صنعه هؤلاء، بعضهم فسر القرآن كاملا، وبعضهم فسر بعض، وبعضهم فسر بعض القرآن وهي الآيات التي تتعلق بمراده، نعم، فحملها على هذه المعاني الباطلة كما سيأتي. يقول: من هؤلاء فرق الخوارج والروافض والجهمية والمعتزلة والقدرية والمرجئة وغيرهم، وهذه الطوائف معروفة لا حاجة لأن يعرف بها. وهذا كالمعتزلة مثلا فإنه من أعظم الناس كلاما وجدالا، وقد صنفوا تفاسير على أصول مذهبهم مثل تفسير عبد الرحمن بن كيسان الأصم شيخ إبراهيم بن إسماعيل بن علية الذي كان يناظر الشافعي. عبد الرحمن بن كيسان أبو بكر الأصم فقيه معتزلي مفسر، قال ابن المرتضى: كان من أفصح الناس وأفقههم وأورعهم، خلا أنه كان يخطئ عليا عليه السلام في كثير من أفعاله، ويصوب معاوية في بعض أفعاله، وله تفسير الأصول ومناظرات مع ابن الهذيل العلاف. قال ابن حجر: هو من طبقة ابن الهذيل وأقدم منه. وقال القاضي عبد الجبار: كان جليل القدر. يكفي. على كل حال هو توفي سنة 40 و200، وهو من كبار المعتزلة، وكما قيل لكل مسمى له من اسمه نصيب. نعم، هذا عبد الرحمن بن كيسان الأصم المعتزلي. وأما هذا الإبراهيم بن إسماعيل بن علية فهو، وإن لم يكن ذكره شيخ الإسلام على أن له كتابا في التفسير، لا بأس أن نعرف شيئا من ترجمته، لأنه يذكر أحيانا يقال ابن علية كما سيأتي في آخر مراقي السعود، نعم، في قياس غلبة الأشباه، نعم، وابن علية في الكلام على قياس الشبه بإلحاق الخيل بإلحاق الحمير بالخيل. فابن علية الذي ذكره هناك ليس ابن علية الإمام المعروف إسماعيل بن علية، نعم، من علماء التابعين ومن العباد، ليس هو، وإنما المراد به هذا المعتزلي. وأتذكر أني وقفت على رسالة يتكلم فيها الكاتب على مسألة، وهي قضية دية المرأة وأنها نصف دية الرجل، وهذه قضية نقل عليها جماعة من العلماء كثير، نقلوا عليها الإجماع، فهي مسألة محسومة، دية المرأة نصف دية الرجل. فجاء هذا الكاتب من هؤلاء الشباب وقال هذا الإجماع غير صحيح، وقد خالف فيه الإمام ابن علية، ثم بدأ يتكلم على ابن علية وأنه من أئمة التابعين، وذكر كلام بعض من أثنى عليه، والمسكين ما درى أن ابن علية هذا هو إبراهيم المعتزلي الذي لا يعتد به في الإجماع، وله شذوذات معروفة في الفقه، ومنها هذا. فجاء وطبع هذه الرسالة، وهذا يكتبها باسم اتباع الأثر واتباع المنقول واتباع الكتاب والسنة دون الاغترار بالإطلاقات الفجة من الإجماع ونحو ذلك، وما علم أنه مخطئ في هذا الكلام وأنه ينشر شيئا باطلا بين الناس، فالله المستعان. اسمعوا ابن علية هذا الذي يقول دية المرأة مثل دية الرجل، يحتج به صاحبنا هذا. يقول: إبراهيم ابن إسماعيل ابن علية عن أبيه جهمي هالك كان يناظر ويقول، لسان الميزان للحافظ بن حجر، نعم، كان يناظر ويقول بخلق القرآن، مات سنة 18 و200 انتهى. وذكره أبو العرب في الضعفاء، ونقل عن أبي الحسن العجلي قال: قال إبراهيم بن علية جهمي خبيث ملعون، قال: وقال ابن معين: ليس بشيء. وقال ابن يونس في تاريخ الغرباء: له مصنفات في الفقه شبه الجدل. حدث عنه بحر بن نصر الخولاني وياسين بن أبي زرارة. وقال الدوري عن ابن معين: ليس بشيء. وقال الخطيب: كان أحد المتكلمين وممن يقول بخلق القرآن. قال الشافعي: هو ضال جلس بباب السوال. يضل الناس. قلت: باب السوال موضع كان بجامع مصر، وقد ذكر الساجي في مناقب الشافعي هذه القصة مطولة، وقال ابن عبد البر: له شذوذ كثير، ومذاهبه عند أهل السنة مهجورة، وليس في قوله عندهم مما يعد خلاف. يعني الإجماع ينعقد بدونه. وذكر البيهقي في مناقب الشافعي عن الشافعي أنه قال: أنا أخالف ابن علية في كل شيء حتى في قولي لا إله إلا الله، فإني أقول لا إله إلا الله الذي كلم موسى، وهو يقول لا إله إلا الله الذي خلق كلاما سمعه موسى. وله كتاب في الرد على مالك نقضه عليه أبو جعفر الأبهري صاحب أبي بكر الأبهري، وذكر ابن أبي حاتم في كتاب الرد على الجهمية أن إبراهيم هذا سأل أباه فقال: يا أبتي، أليس كل شيء سوى الله مخلوق؟ قال: بلى. قال: فأخبر الناس أن أباه يقول القرآن مخلوق، فبلغ ذلك الشيخ فأنكر على ولده. وذكر أيضا أن هرثمة في سنة 98 قبض على بعض من يقول بخلق القرآن، فهرب إبراهيم هذا واختفى بشر المريسي. وأرخ ابن جوزي وفاته في المنتظم في سنة 18 وقال: وهو ابن 67. وأخرج الأبهري من طريق البويطي قال: كان إبراهيم بن علية يلقاني كثيرا في حياة الشافعي رحمه الله تعالى، فيقول: صاحبك فأخبره ويسألني، فأخبر الشافعي رحمه الله تعالى فيجيبني، فألقى ابن علية فأعرفه فيفهمه عني ويقول فيها نظر، ولا أخبر الشافعي رحمه الله أن ابن علية سألني. انتهى. قال: ومثل كتاب أبي علي الجبائي، وهذا من المعتزلة أيضا، محمد أبو علي هذا اسمه محمد ابن عبد الوهاب ابن سلام الجبائي المتوفى سنة 300. وعلى كل حال أبو علي الجبائي وأبو هاشم الجبائي، الأب يكفر الولد والولد يكفر الوالد، نعم، وكلاهما من المعتزلة. فالحاصل أنهم ألفوا هذه التأليف لنصرة مذاهبهم. فهؤلاء أخطأوا في الدليل والمدلول. تفسير الكبير للقاضي عبد الجبار بن أحمد الهمداني، كتاب التفسير لعلي بن عيسى الرماني. أي نعم، هذا الآن كتاب عبد الجبار، القاضي عبد الجبار من المعتزلة، نعم، هو عبد الجبار بن أحمد بن الخليل المعتزلي المتوفى سنة 1540. وهذا الكتاب كتبه لنصرة مذهب المعتزلة على طريقة سؤال والجواب، ولم يفسر جميع القرآن، وإنما فسر بعض الآيات التي تتعلق بقضايا من الاعتقاد. وهكذا قال: والتفسير لعلي بن عيسى الرماني من المعتزلة المتوفى سنة 84 و300، على نفس الشاكلة. والكشاف لأبي القاسم الزمخشري، نعم، لأبي القاسم الزمخشري، وقد حدثتكم عنه قبل قليل. والزمخشري متوفى سنة 38 و500، واسمه محمود بن عمر. وأما تفسيراته التي قلت لكم قبل قليل سأذكر طرفا منها، فمثلا في قوله تبارك وتعالى: الذين يؤمنون بالغيب، قال: فإن قلت ما الإيمان الصحيح، قلت: أن يعتقد الحق ويعرب عنه بلسانه ويصدق بعمله. فمن أخل بالاعتقاد وإن شهد وعمل فهو منافق، ومن أخل بالشهادة فهو كافر، ومن أخل بالعمل فهو فاسق. الآن يقرر إيش بهذا الكلام؟ هو يريد قضية الفاسق، أنه الفاسق الملي عندهم، عند المعتزلة، المنزلة بين المنزلتين، أنه يقال له فاسق ولا يقال له مؤمن، نعم، لا يوصف بالإيمان من أخل بالعمل، ما قال من ترك العمل مطلقا مثلا ولا كذا، من أخل بالعمل فإنه يقال له عندهم، يقال له فاسق ولا يقال له مؤمن، نعم، نظرا لاعتقادهم في مسألة المنزلة بين المنزلتين. فمن ترك شيئا من الواجبات أو فعل شيئا من المحرمات الكبائر عندهم، عند المعتزلة، فهو لا يقال له مؤمن ولا يقال له كافر، وإنما يقال له فاسق. وهذا يقتضي عندهم أن يخلد في النار. الخوارج يقولون كافر وهو مخلد في النار، فهؤلاء اتفقوا معهم في المآل والنتيجة والوعيد، واختلفوا معهم في الاسم فقط، وهذه مسائل ما يعرف به، هذه المسائل هي التي تعرف مسائل الأسماء والأحكام. الاسم ماذا نسميه؟ نسميه مؤمن ولا فاسق؟ والحكم ماذا نحكم عليه؟ بالإيمان أو بالكفر أو بالفسق؟ فعلى كل حال. ومن ذلك أيضا كلامه في قوله ومما رزقناهم ينفقون، يقول وإسناد الرزق إلى نفسه للإعلام بأنهم ينفقون الحلال المطلق الذي يستأهل أن يضاف إلى الله. هذا كلام الآن قد لا يستشكله الإنسان إذا قرأه، ولكن ما الذي فيه؟ أعيد لكم العبارة، يقول وإسناد الرزق إلى نفسه للإعلام بأنهم ينفقون الحلال المطلق الذي يستأهل أن يضاف إلى الله. هذا كلام ممكن يقرأه الإنسان ويمشي عليه، ما في إشكال، والواقع أنه ينطوي على بلية. ما هذه البلية التي دسها؟ نعم، أن الحرام ما كان عن طريق الحرام لا يقال إنه رزق من الله، وإنما الرزق هو ما كان بطريق الحلال. هذه عقيدة المعتزلة. وأهل السنة ماذا يقولون؟ يقولون الرزق هو كل ما وصل إلى العبد بطريق الحلال أو بطريق الحرام، فإن أخذه بطريق الحرام حسب عليه، لن تموت نفس حتى تستوفي رزقها وأجلها. فكل درهم يصل إلى الإنسان سيصل إليه إما بحلال أو بحرام، فإن صبر جاءه عن طريق الحلال، وإن استعجل جاءه عن طريق الحرام. هذا المال الذي وصله هو رزق على كل حال، لكنه رزق حلال أو رزق حرام. هذه عقيدة أهل السنة بخلاف المعتزلة. نعم. فهؤلاء وأمثالهم اعتقدوا مذاهب المعتزلة، وأصول المعتزلة خمسة. هذا استطراد الآن على كل حال، لا حاجة له، لكن نمر عليه سريعا. الأصول الخمسة عند المعتزلة يسمونها هم التوحيد والعدل والمنزلة بين المنزلتين وإنفاذ الوعيد والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. يسمونها التوحيد. التوحيد عندهم هو نفي الصفات، هذا التوحيد، يسمون الأشياء بغير اسمها. والعدل ماذا يعني العدل عندهم؟ أن الله لم يخلق أفعال العباد، وإلا فكيف يخلقها ثم يحاسبهم عليها؟ هذا العدل عندهم. والمنزلة بين المنزلتين التي ذكرنا آنفا. وإنفاذ الوعيد، يقولون الوعيد لا يتخلف، إذن هؤلاء الذين وعدهم الله عز وجل بالنار وما شبه ذلك هم لا يثبتون الشفاعة أصلا لأهل الكبائر، وبالتالي هؤلاء أصلا الوعيد الذي توعدهم الله عز وجل لا بد أن يحل بهم. والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ماذا يقصدون به؟ الخروج على أئمة الجور. يسمونه الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. فهؤلاء يسمون الأشياء بغير أسمائها الحقيقية. نعم تفضل. وتوحيدهم هو توحيد الجهمية الذي مضمونه نفي الصفات وغير ذلك. قالوا إن الله لا يرى، وإن القرآن مخلوق، وإنه ليس فوق العالم، وإنه لا يقوم به علم ولا قدرة ولا حياة ولا سمع ولا بصر ولا كلام ولا مشيئة ولا صفة من الصفات. وأما عدلهم، طبعا لماذا يسمون هذا، يجعلونه من قبيل التوحيد؟ بناء على مسألة قد لا يتصورها بعض الإخوان. على كل حال، هو عندهم إثبات الصفات يعني تعدد القدماء بناء على أصل عندهم، وهو الانفصال بين الذات والصفات. فيقولون إذا أثبتنا الصفات وأنها صفات الله، فمعنى هذا أنها أزلية. فإذا قلنا إنها أزلية، فمعنى ذلك تعدد القدماء، والقديم لابد أن يكون واحدا، فالتوحيد يقتضي نفي الصفات. أهل السنة يقولون هذا الأصل الذي بنيتم عليه خطأ أصلا، وهو أن الصفات الصحيح أنها ملازمة للذات، فلا تصور ذات من غير صفات. فإذا أثبتنا لله عز وجل ذاتا تليق بجلاله، فمعنى هذا أنها متصفة بصفات تليق بجلاله وعظمته، وقد ذكر الله هذه الأوصاف، فهي ملازمة للذات وليست منفصلة منفكة عنها. فالصفات ليست هي الذات، وليست شيء آخر منفصل منفك عنها تماما، وإنما هي ملازمة لها. فإذا أثبتناها لا يعني هذا تعدد القدماء، وإنما القديم واحد موصوف بصفات الكمال. هذه عقيدة أهل السنة. فالأصل الذي أصلها المعتزلة أصل باطل، فأدى بهم هذا الأصل الباطل إلى أمور أخرى باطلة. وأما عدلهم فمن مضمونه أن الله لم يشأ جميع الكائنات، ولا خلقها كلها، ولا هو قادر عليها كلها. يعني مثلا الكفر والشرور والآثام والمعاصي هذه، يقولون لو أرادها الله عز وجل وشاءها للزم من ذلك أن يكون ظالما لمن فعلها. وهذا الكلام غير صحيح، لأن الله عز وجل خلق كل شيء كما أخبرنا، فهو الذي خلق العباد وخلق أفعال العباد، والله خلقكم وما تعملون، ولا يقع في هذا الكون تحريكة ولا تسكينة إلا بمشيئته وإرادته سبحانه وتعالى. فالخلق خلقه والملك ملكه والعباد نواصيهم في يده تبارك وتعالى، وهدايته تبارك وتعالى فضل، وإضلاله من أضل عدل، لأنه تبارك وتعالى مالك كل شيء، فما أعطاك فهو فضل وما حرمك فهو عدل. وإنما يكون الظلم، إنما يكون الظلم بوضع الأشياء في غير مواضعها. أما الله عز وجل فهو أعلم بالخلق وأعلم بأحوالهم وأعلم بمن يستحق الهدى ممن يستحق الضلال، وهذه عقيدة أهل السنة. نعم. بل عندهم أفعال العباد لم يخلقها الله لا خيرها ولا شرها، ولم يرد إلا ما أمر به شرعا، وما سوى ذلك فإنه يكون بغير مشيئته. طبعا يلزم على هذا القول من لوازم الفاسدة الشيء الكثير، لكن ليس هذا محله، ليس هذا درس عقيدة على كل حال، فهذا استطراد يمكن الاستغناء عنه أصلا. وقد وافقه يعني هذه المشكلة الآن شرك في الربوبية، يعني معناها أن العبد يخلق فعله، معناها أثبتوا خالقا غير الله عز وجل في هذا الكون، هذه مصيبة. ومعنى هذا أن إرادة الله عز وجل تعلقت بشيء وتعلقت به إرادة العبد أو الشيطان، فقويت إرادة العبد والشيطان وغلبت. وقد وافقهم على ذلك متأخر الشيعة كالمفيدي وأبي جعفر الطوسي وأمثالهما، ولأبي جعفر هذا تفسير على هذه الطريقة، لكن يضم إلى ذلك القول الإمامية الاثني عشرية، فإن المعتزلة ليس فيهم من يقول بذلك ولا من ينكر خلافة أبي بكر وعمر وعثمان وعلي. ومن أصول المعتزلة مع الخوارج إنفاذ الوعيد في الآخرة. يعني يقصد المعتزلة ما يقولون مثلا بمسألة الإمامة قول الاثني عشرية، ولا ينكرون خلافة أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، ومعلوم أن الرافضة أنهم تلقفوا قول المعتزلة وصار ذلك دينا لهم ومعتقدا لهم في أبواب الأسماء والصفات والقدر وما شابه ذلك. نعم. وزادوا على ذلك بالانحرافات الأخرى. يقول من أصول المعتزلة من الخوارج إنفاذ الوعيد في الآخرة، وأن الله لا يقبل في أهل الكبائر شفاعة ولا يخرج منهم أحدا من النار، وذكرت لكم المراد بذلك. يقول ولا ريب أنه قد رد عليهم طوائف من المرجئة الكرامية والكلابية، كذا عندكم من المرجئة والكرامية، هي المرجئة تعرفونهم، والكرامية نسبة إلى أبي عبد الله محمد بن كرام، وذكرت لكم طرفا من خبره فيما مضى. نعم. والكلابية هم أصحاب عبد الله بن كلاب القطان المصري، متوفى بعد سنة 40 و200. فهؤلاء الذين ردوا عليهم، يقول شيخ الإسلام تيمية، يقول فأحسنوا تارة وأساءوا أخرى حتى صاروا في طرفي نقيض كما بسط في غير هذا الموضع. شيخ الإسلام يقول أن اللي ردوا على المعتزلة هؤلاء من الأشاعرة لقلة بضاعتهم في المنقول، ردوا عليهم بردود قاصرة ضعيفة، وألزمهم المعتزلة بإلزامات باطلة فالتزموها، فوقعوا في حيرة واضطراب وتناقض، وصارت ردودهم غير كاسرة لأولئك المعتزلة. نعم. ويمكن أن أمثل لكم على ذلك بمثال. نعم. على كل حال نريد أن نسرع قليلا، لأن هذه الأشياء يعني فيها أشياء هي من قبيل الاستطراد. فعلى كل حال من ذلك مسألة الإلزامات الباطلة التي ألزم المعتزلة بها الأشاعرة، مسألة القرآن الآن أو مسألة الصفات. مسألة القرآن الأشاعرة يقولون فيها قولا هو من أبطل الأقوال ومن أفسد الأقوال، لا يصح من جهة اللغة إطلاقا، ولا يصح من جهة العقل، ولا يقره نقل. فالآن الأشاعرة أرادوا أن يردوا على المعتزلة في مسألة خلق القرآن، فناظروا المعتزلة، فماذا قالوا لهم المعتزلة؟ قال لهم المعتزلة أنتم الآن تقولون القرآن كلام الله؟ قال الأشاعرة نعم نقول القرآن كلام الله. قالوا إذا قلتم إنه كلام الله، نعم، فمعنى ذلك أنه إما مخلوق وإما غير مخلوق. قالوا نقول كلام الله غير مخلوق. قالوا إذا قلتم إنه كلام الله غير مخلوق فمعنى ذلك أنه يكون قديما أزليا، وإذا قلتم هذا أثبتتم أكثر من قديم، وهذا نقض للتوحيد. فالأشاعرة لقلة علمهم ماذا قالوا؟ قالوا ها نقول المعنى قديم واللفظ حادث، واللفظ حادث مخلوق، هذا قول لا يقرهم عليه أحد. وأيضا قال لهم المعتزلة أنتم تقولون كلام الله هذا صفة من صفاته إلى آخره، لما بسم الله الرحمن الرحيم السين بعد الباء والميم بعد السين، فهذه أشياء جاء بعضها على إثر بعض. الآن إذا أثبتتم أن بعضها إذن هي متعلقة بالمشيئة والإرادة، فطرأ عليها حدوث، يعني جاء هذا في وقت بعد هذا وهذا بعد هذا إلى آخره. ومعنى هذا الكلام أنكم تقولون أن الله يكون محلا للحوادث. قال الأشاعرة نقول بسم الله الرحمن الرحيم السين والباء والميم وكل الحروف وكل الكلمات وكل الآيات، كل هذا القرآن من أوله إلى آخره هو معنى واحد، معنى، شوف ما قالوا لفظ، قائم في النفس لا تعاقب فيه ولا انقضاء، ما فيه السين بعد الميم ولا شيء. فجاءوا بقول لا يقره عقل ولا نقل ولا يقره لغة ولا يقره شيء. إيش السين والباء والميم والجيم كلها في لحظة واحدة، ما جاء هذا بعد هذا؟ لماذا قالوا ذلك؟ لأن المعتزلة ألزموهم بهذا. وقل مثل ذلك في أبواب القدر في قولهم المضحك المعروف في مسألة أن التأثير وأن الانكسار لم يحصل بالكسر وإنما حصل عنده لئلا يثبت مؤثرا سوى الله عز وجل، وأشياء من الباطل والخزعبلات التي لا يمكن أن تفهم ولا يمكن أن تتصور إطلاقا. وجاءوا مسألة الكسب، نعم، لما أربكهم المعتزلة في المناظرة في مسألة القدر وخلق أفعال العباد. فعلى كل حال دعوا هذا، فهو من قبيل الاستطراد، ذكره شيخ الإسلام لما ذكر الزمخشري والمعتزلة إلى آخره وما فعلوه في التفسير. يقول شيخ الإسلام رحمه الله يقول المقصود أن مثل هؤلاء اعتقدوا رأيا حملوا ألفاظ القرآن عليه، وليس لهم سلف من الصحابة والتابعين لهم بإحسان ولا من أئمة المسلمين، لا في رأيهم ولا في تفسيرهم، فهذه بدع مختلقة. يقول وما من تفسير من تفاسيرهم الباطلة إلا وبطلانه يظهر من وجوه كثيرة، وذلك من جهتين، تارة من العلم بفساد قولهم، وتارة من العلم بفساد ما فسروا به القرآن، إما دليلا على قولهم أو جوابا على المعارض لهم. يقول نحن نعرف خطأهم في التفسير إما لأننا نعرف ابتداء أن قولهم فاسد، هذه قضية مقررة عندنا سابقا أن هذا القول فاسد، فمعنى ذلك إذا فسروا القرآن بهذا القول فمعنى ذلك أن هذا التفسير باطل، إما بالعلم بفساد قولهم، وتارة من العلم بفساد ما فسروا به القرآن، يعني حينما يفسرون هذه الآية نعلم أن هذه الطريقة في التفسير غير صحيحة، إما من جهة اللغة لأن اللفظ لا يدل عليها، وإما من جهة أنها تخالف آية في كتاب الله أو تخالف حديثا لرسول الله صلى الله عليه وسلم أو تخالف إجماعا أو تخالف، يعني يقول نستطيع أن نعرف بأشياء أخرى نعرف منها فساد ما فسروا به القرآن. يقول ومن هؤلاء من يكون حسن العبارة فصيحا ويدس البدع في كلامه، وأكثر الناس لا يعلمون كصاحب الكشاف، ذكرت لكم أمثلة على ذلك. يقول حتى إنه يروج على خلق كثير ممن لا يعتقد الباطل من تفاسيرهم الباطلة ما شاء الله، يعني الزمخشري حينما يقول يفسر قول الله عز وجل للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، ما هي الزيادة التي دل عليها الحديث؟ هو النظر إلى وجه الله تعالى. هو لما يأتي يفسرها يقول ولا أعظم ولا أبلغ من نعيم الجنة، ليس بعد نعيم الجنة نعيم، ويمشي ما يتكلم يقول الرؤية غير ثابتة إلى آخره، لا، يقول نعيم الجنة هو غاية النعيم، فالذي يقرأها قد لا يقف عندها، قد تروج عليه، وهو يقصد بها نفي الرؤية. يقول من لا يعتقد تفسير الباطل ما شاء الله. وقد رأيت من العلماء المفسرين وغيرهم من يذكر في كتابه وكلامه من تفسيرهم ما يوافق أصولهم التي يعلم أو يعتقد فسادها ولا يهتدي لذلك، يعني يأتي بشيء من كلامهم ولا يدري ماذا ينطلي تحته من الباطل ومن المشاكل، هذا في تفسيرهم وهذا في كلامهم في الأصول، أصول الفقه أيضا وهكذا. ثم إنه لسبب تطرف هؤلاء وضلالهم دخلت الرافضة الإمامية ثم الفلاسفة ثم القرامطة وغيرهم فيما هو أبلغ من ذلك. نعم، يعني شيخ الإسلام يقول لما جاء هؤلاء ودخلوا من المعتزلة وأشباههم من الجهمية، لما دخلوا وجاءوا يحرفون النصوص بهذه التحريفات فيحملون القرآن على معان باطلة، تجرأ من هو أشد انحرافا منهم كالرافضة والقرامطة، فجعلوا يحملون القرآن على معان لا يمكن أن تكون مرادة منه، كتفسيرهم مثلا يأمركم أن تذبحوا بقرة، قالوا عائشة. ما الذي جرأهم هذه الجرأة؟ الفجة الذي جرأهم هو تلك التأويلات التي فتحها المعتزلة، والقرامطة زادوا على ذلك فجاءوا بتلك التفسيرات المعروفة، الجنابة هي مبادرة المستجيب بإفشاء السر قبل أن ينال رتبة الاستحقاق، الغسل تجديد العهد على من فعل ذلك، الطهارة التبري من اعتقاد كل مذهب سوى متابعة الإمام، التيمم الأخذ من المأذون إلى أن يشهد الداعي الإمام، الصيام الإمساك عن كشف الأسرار، الكعبة النبي، الباب علي، الصفا النبي، المروة علي، هذا تفاسير القرامطة الباطنية. فما الذي جرأهم على هذه الوقاحة وهذا الكفر؟ تلك التأويلات التي فتح الباب فيها أمثال المعتزلة، هذا معنى كلام شيخ الإسلام هنا. نعم. وتفاقم الأمر في الفلاسفة والقرامطة والرافضة كقولهم تبت يدا أبي لهب، فإنهم فسروا القرآن بأنواع لا يقضي العالم منها فتفسير الرافضة إلى آخره، كقولهم تبت يدا أبي لهب وهما أبو بكر وعمر، ولئن أشركت ليحبطن عملك، أي بين أبي بكر وعمر وعلي في الخلافة، إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة هي عائشة، وقاتلوا أئمة الكفر طلحة والزبير، ومرج البحرين علي وفاطمة، واللؤلؤ والمرجان الحسن والحسين، وكل شيء أحصيناه في إمام مبين في علي بن أبي طالب، وعما يتساءلون عن النبأ العظيم علي بن أبي طالب، إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون هو علي، ويذكرون الحديث الموضوع بإجماع أهل العلم وهو تصدقه بخاتمه في الصلاة، وكذلك قوله أولئك يعني الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون، يؤتي الزكاة وهو راكع يتصدقه في حال الركوع، فيجعلون ذلك في علي رضي الله عنه وأنه تصدق بخاتمه وهو يصلي راكع، وهذا كذب لا يصح. وكذلك قولهم أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة نزلت في علي لما أصيب بحمزة، وما يقارب هذا من بعض الوجوه. طبعا قابلهم بعض أهل السنة، للأسف بعض جهلة أهل السنة، فلما رأوا ذلك أيضا قاموا بأشياء تشبه هذا، حملوها على أبي بكر رضي الله عنه وعلى عمر رضي الله تعالى عنهم وعلى عثمان رضي الله عنه، فالله المستعان. ما يذكره كثير من المفسرين في مثل قوله الصابرين والصادقين والقانتين والمنفقين والمستغفرين بالأسحار، أن الصابرين رسول الله والصادقين أبو بكر والقانتين عمر والمنفقين عثمان والمستغفرين علي، وفي مثل قوله محمد رسول الله والذين معه أبو بكر، أشداء على الكفار عمر، رحماء بينهم عثمان، تراهم ركعا سجدا علي، وأعجب من ذلك قول بعضهم والتين أبو بكر والزيتون عمر وطور سينين عثمان وهذا البلد الأمين علي. يلا شوف هذاك يقول جبت الطاغوت وهذا يقول والتين والزيتون، هذا كله من التحريف. نعم. وأمثال هذه الخرافات التي تتضمن تارة تفسير اللفظ بما لا يدل عليه بحال، فإن هذه الألفاظ لا تدل على هؤلاء الأشخاص، وقوله تعالى والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا، كل ذلك نعت للذين معه، وهي التي يسميها النحاة خبرا بعد خبر، والمقصود هنا أنها كلها صفات لموصوف واحد وهم الذين معه، ولا يجوز أن يكون كل منها مرادا به شخصا واحدا. يعني يجوز تتابع الصفات، نعم، وكقوله تبارك وتعالى: سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى. فهذا كله في موصوف واحد وهو الله عز وجل. فهكذا في صفات المؤمنين، نعم، الذين معه أشداء على الكفار، رحماء بينهم، تراهم ركعا سجدا إلى آخره، كله في موصوف واحد وهم أهل الإيمان. وتتضمن تارة جعل اللفظ المطلق العام منحصرا في شخص واحد، كقولهم إن قوله إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا أريد بها علي وحده، وقول بعضهم إن قوله والذي جاء بالصدق وصدق به أريد بها أبو بكر وحده، وقوله لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أريد بها أبو بكر وحده ونحو ذلك. نعم، يكفي هذا. على كل حال، في الدرس القادم جمعت لكم التعليقات التي لربما يشق عليكم كتابتها. وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله.